تعجب من أن يولد له مع مس الكبر إياه، أو إنكار لأن يبشر به في مثل هذه الحالة، وكذا قوله فبما تبشرون، أي فبأي أعجوبة تبشروني، أو فبأي شيء تبشروني، فإن البشارة بما لا يتصور وقوعه عادة بشارة بغير شيء. وقرأ ابن كثير بكسر النون فبما تبشروني على حذف الياء مشددة في كل القرآن على إدغام نون الجمع في نون الوقاية. وقرأ نافع بكسرها مخففة تبشروني على حذف نون الجمع استثقالا باجتماع المثلين ودلالة بإبقاء نون الوقاية على الياء. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قالوا بشرناك بالحق بما يكون لا محالة، أو باليقين الذي لا لبس فيه، أو بطريقة هي حق وهو قول الله تعالى وأمره، فلا تكن من القانطين من الآيسين من ذلك. فإن الله تعالى قادر على أن يخلق بشرا من غير أبوين، فكيف من شيخ فان وعجوز عاقر؟ وكان استعجاب إبراهيم عليه السلام باعتبار العادة دون القدرة، ولذلك قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الضالون المخطئون طريق المعرفة، فلا يعرفون سعة رحمة الله وكمال معرفته وقدرته، كما قال لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقرأ أبو عمرو والكسائي يقنط بالكسر، وقرئ بالضم وماضيهما قنط بالفتح. قال فما خطبكم أيها المرسلون، أي فما شأنكم الذي أرسلتم لأجله سوى البشارة. ولعله علم أن كمال المقصود ليس البشارة، لأنهم كانوا عددا والبشارة لا تحتاج إلى العدد، ولذلك اكتفي بالواحد في بشارة زكريا ومريم عليهما السلام، أو لأنهم بشروه في تضاعيف الحال لإزالة الوجل. ولو كان تمام المقصود لابتدأوا بها. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين يعني قوم لوط، إلا آل لوط إن كان استثناء من قوم كان منقطعا، إذ القوم مقيد بالأجرام، وإن كان استثناء من الضمير أو بالإجرام، وإن كان استثناء من الضمير في مجرمين كان متصلا. والقوم والإرسال شاملين للمجرمين وآل لوط المؤمنين به. وكان المعنى إنا أرسلنا إلى قوم أجرم كلهم إلا آل لوط منهم، لنهلك المجرمين وننجي آل لوط، ويدل عليه قوله تعالى إنا لمنجوهم أجمعين، أي مما يعذب به القوم، وهو استئناف إذا اتصل الاستثناء ومتصل بآل لوط جار مجرى خبر، لكن إذا انقطع، وعلى هذا جاز أن يكون قوله إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، استثناء من آل لوط أو من ضميرهم، أو على الأول لا يكون إلا من ضميرهم لاختلاف الحكمين. اللهم إلا أن يجعل إنا لمنجوهم اعتراضا، وقرأ حمزة والكسائي لم نجوهم مخففا، قدرنا إنها لمن الغابرين الباقين مع الكفرة لتهلك معهم. وقرأ أبو بكر عن عاصم قدرنا هنا وفي النمل قدرنا وبالتخفيف، وإنما علق والتعليق من خواص أفعال القلوب لتضمنه معنى العلم. ويجوز أن يكون قدرنا أجري مجرى قلنا، لأن التقدير بمعنى القضاء قول، وأصل جعل الشيء على مقدار غيره، وإسنادهم إياه إلى أنفسهم، وهو فعل الله تعالى لما لهم من القرب والاختصاص به. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، تنكركم نفسي وتنفر عنكم مخافة أن تطرقوني بشر، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي جئناك بما تنكرنا لأجله، أي ما جئناك بما تنكرنا لأجله، بل جئناك بما يسرك ويشفي لك من عدوك، وهو العذاب الذي توعدتهم به فيمترون فيه. وآتيناك بالحق وإنا لصادقون، باليقين من عذابهم، وإنا لصادقون فيما أخبرناك به، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فأسر بأهلك فاذهب بهم في الليل، وقرأ الحجازيان بوصل الهمزة من السارة وهو بمعنى، وقرئ فسر من السير بقطع من الليل في طائفة من الليل، وقيل في آخره قال افتحي الباب وانظري في النجوم كم علينا من قطع ليل بهيم واتبع أدبارهم. وكن على أثرهم تذودهم وتسرع بهم وتطلع على حالهم، ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، ولا يلتفت منكم أحد لينظر ما وراءه فيرى من الهول ما لا يطيقه أو فيصيبه ما أصابهم، أو لا ينصرف أحدكم ولا يتخلف لغرض فيصيبه العذاب. وقيل نهوا عن الالتفات ليوطنوا نفوسهم على المهاجرة، وامضوا حيث تؤمرون إلى حيث أمركم الله بالمضي وهو الشام أو مصر، فعدي وامضوا إلى حيث وتؤمرون إلى ضميره المحذوف على الاتساع. وقضينا أي أوحينا إليه مقضيا، ولذلك عدي بإلى، ذلك الأمر مبهم يفسره أن دابر هؤلاء مقطوع ومحله النصب على البدل منه، وفي ذلك تفخيم الأمر وتعظيم له، وقرئ بالكسر على الاستئناف إن دابر هؤلاء، والمعنى أنهم يستأصلون عن آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد، مصبحين داخلين في الصبح، وهو حال من هؤلاء أو من الضمير في مقطوع، وجمعه للحمل على المعنى، فإن دابر هؤلاء في معنى مدبري هؤلاء. وجاء أهل المدينة يستبشرون، جاء أهل المدينة مدينة سدوم يستبشرون بأضياف لوط طمعا فيهم، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، لفضيحة ضيفي، فإن من أسيء إلى ضيفه فقد أسيء إليه. واتقوا الله في ركوب الفاحشة ولا تخزوني ولا تذلوني بسببهم من الخزي أو الهوان أو لا تخبلوني فيهم من الخزاية وهو الحياة. قالوا أولم ننهك عن العالمين عن أن تجير منهم أحدا وتمنع بيننا وبينهم فإنهم كانوا يتعرضون لكل أحد. وكان لوط يمنعهم عنه بقدر وسعه أو عن ضيافة الناس وإنزالهم. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين يعني نساء القوم فإن نبي كل أمة بمنزلة أبيهم وفيه وجوه ذكرت في سورة هود إن كنتم فاعلين قضاء الوطر أو ما أقول لكم. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. ربنا عز وجل بعد أن ذكر المغفرة والعذاب نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أتبع ذلك وعطف عليه ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجيلون. اعتبار آخر وذكر قصة أخرى يذكرها ربنا عز وجل لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ضيوفا جاءوا إلى سيدنا إبراهيم ودخلوا عليه فقالوا سلاما أي نسلم عليك سلاما. فرد عليهم سيدنا إبراهيم قائلا إنا منكم وجلون أي أنا منكم خائف. والسبب في خوف سيدنا إبراهيم أن العادة أن الإنسان يدخل عن طريق الاستئذان فما وجدهم إلا وهم في بيته فدخلوا بغير إذن أو دخلوا بغير وقت يدخل الناس فيه على غيرهم أو لأنه قدم لهم ذلك العجل الحنيذ فلم يأكلوا منه فخاف منهم. إذن كل ذلك كان من أسباب الخوف. قال إنا منكم وجلون. عندنا الوجل والخجل، ما الفرق ما بينهما؟ الوجل عندما ترى إنسانا قد اصفر وجهه، لو قيل له إن فلانا يريد أن يحاسبك مثلا من الدولة، ترى أن أنت مطلوب للجهة الفلانية يصفر وجهه وكذا، هذا أصابه ماذا؟ أصابه وجل. أما إذا قيل له شاب لم يخالط النساء أخذناه من أجل أن نريه مثلا فتاة أول مرة يجتمع في ذلك الموقف فإن وجهه يمتلئ حمرة خجلا، إذن يسمى مقابل الوجل الخجل. فهنا ماذا قال سيدنا إبراهيم؟ قال إنا منكم وجيلون أي خائفون. الخوف عرفنا لماذا؟ لدخولهم بغير إذن بغير وقت عدم الأكل من الطعام توقع المكروه منهم، كل ذلك ليس كعادة الضيوف الذين يدخلون إلى سيدنا إبراهيم. قالوا له مباشرة عندما رأوه بهذه الحالة وسمعوا منه ذلك الكلام لا توجل لا تخف، وقرأت بقراءات كثيرة لا تاجل لا توجل لا تواجل، كل ذلك بمعنى واحد، وإنما جئنا مبشرين. والمبشر لا يخاف منه، إنا نبشرك بغلام عليم. وهنا بشروه بسيدنا إسحاق عليه السلام وهو سيكون إنسانا عالما وصف بكلمة عليم يعني لا يولد عليما، وإنما يكون عليما إذا وصل إلى درجة البلوغ. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. بشرناك بالحق، نعم. إذن عندما قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، تعجب سيدنا إبراهيم عليه السلام من هذه البشارة التي بشروه بها على حسب العادة. فإن الإنسان عادة يولد له في زمن معين من عمره، وبعد ذلك يكبر فلا يكون منه الولد. وقد يكون من الرجل ولدا ولو بلغ أكثر من 100 سنة، لكن العبرة في الزوجة، فإن الزوجة إذا انقطع عنها الحيض، وغالبا في سن 50، أكثر ما قيل في سن 62 عاما، إذا انقطع الحيض عنها فإنها لا تلد بعد ذلك. فجمع ما بين كبره وما بين وضع زوجته الكبيرة في السن. ولقد مر معنا أن سيدنا إبراهيم بلغ عند ولادة إسماعيل، يعني كان عندما انعقد إسماعيل قرابة 100 عام، 99 عام، وأكثر من 112 سنة عندما بلغ وأخبر وبشر بسيدنا إسحاق عليه السلام. فقال هنا متعجبا من العادة، ليس متعجبا من قدرة الله، فالأنبياء يعلمون أن الله على كل شيء قدير، ولكن من العادة، عادة أمثالي أنهم لا يولد لهم في مثل هذا الوقت. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، يعني في هذه الحالة، فبما تبشرون، أي بشارة تبشرون بها؟ دائما البشارة تكون بشيء، يعني أولا لا يكون العدد في البشارة، والبشارة ينبغي أن تكون بشيء يعني متوقع، وسيدنا إبراهيم لم يكن متوقعا ذلك الأمر. فقالوا له مباشرة، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. إذن بشرناك بأمر حق، بأمر لا محالة، بأمر كائن، بأمر يقيني، بأمر لا لبس فيه، بأمر لا خداع فيه، بطريقة هي الحق. إذن ما هي الطريقة؟ هذا قول الله تعالى لك يا إبراهيم، إن الله يبشرك بإسحاق فلا تكن من القانطين، إياك أن تكون من الآيسين. فإن الله تعالى قادر، كما تعلم أن الله خلق البشر من غير أبوين، كما خلق آدم عليه السلام، وكذلك بعد إبراهيم خلق الله عز وجل سيدنا عيسى من أم بلا أب. فأنت كيف يعني وأنت شيخ عجوز يوجد أب وتوجد أم؟ وإن الله على كل شيء قدير. بذلك قال المفسرون لم يعجب من قدرة الله، فهو مؤمن بقدرة الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإنما العجب كان من العادة، العجب من السن، العجب من كبر نفسه وكبر زوجته. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال. الذي يقنط من هذه الرحمة وييأس منها ولا يعرف سعة رحمة الله عز وجل، هذا الذي يتصف بالخطأ، الذي يتصف بالجهل، نعم، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهكذا ينبغي أن يعلم الإنسان. وهنا تحول السؤال إلى شيء آخر، قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ إذا كانت البشارة التي تكون بالولد فإنها تكفي بواحد، وأنتم جئتم مجموعة كبيرة من الملائكة الكرام، فلماذا جئتم مجتمعين؟ فما خطبكم؟ انظر إلى صيغة الجمع أيها المرسلون. قالوا هنا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إذن علم أن البشارة ليست من أجل الولد فحسب، بل لابد لهم من مهمة أخرى. ولو كان الأمر من المقصود إياه لبدأوا بها. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. من هم القوم الذين أجرموا؟ قال إنهم قوم لوط. ما جريمتهم؟ كانوا قد اتخذوا الرجال شهوة من دون النساء، تركوا النساء لوحدهم وذهب الرجال لوحدهم، وأعانهم على ذلك النساء للأسف. فكانوا إذا جاء بعض المردة إليهم أو بعض الشباب دلوهم عليهم، هذا هو عين الإجرام. وكانوا في قرية تسمى سدوم، هذه القرية ما زالت موجودة وقد غضب الله عليها، وهي موجودة الآن في أسفل البحر الميت في الأردن، فجاءها غضب الله عز وجل فتوالت عليها، يعني توالى عليها غضب الله وعقوبات الله تبارك وتعالى. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط. طبعا القوم الذين أرسل إليهم سيدنا لوط آمن بعض قومه وآمن بعض آله، فهؤلاء لا يصيبهم الغضب من الله عز وجل ولا العقوبة، فلذلك استثناهم بإلا، قال إلا آل لوط. طبعا إذا كانوا من كلمة مجرمين، آل لوط ليسوا مجرمين، فصار الاستثناء منقطعا. وإذا كان الأمر من المدعو إليهم فصار الاستثناء متصلا، لأن الدعوة إنما شملت الجميع، فآمن من آمن وكفر من كفر، والعقوبة إنما تكون للمجرم الكافر. فنجى الله آل لوط، فقال ربنا عز وجل إلا آل لوط، أي الذين آمنوا به، إنا لمنجوهم أجمعين من هذا العذاب الذي نستأصل به هؤلاء القوم. لكن من آله زوجته التي كانت ترضى بعمل قومها، فلذلك قال إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حكم بحكمين، حكم بالعذاب على قوم لوط، وقسم آخر وحكم آخر بإنجاء آل لوط إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. معنى غابرين الباقين مع الكفرة لتهلك معهم، أي قضى الله، قال الله عز وجل ذلك وقضى وأبرم في قضائه سبحانه وتعالى. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. عندما رآهم لوط أيضا نكرهم وتعجب منهم ونفر عنهم وخاف أن يطرقوه بشر، فقالوا له مبشرين مباشرة، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي جئناك بما تنكرنا لأجله، جئناك بما يسرك، جئناك بما يشفي لك من عدوك، جئناك من أجل دعوتك على قومك، جئناك بالعذاب الذي توعدتهم به، جئناك بما كانوا يشكون به، أتيناك يا لوط بالحق باليقين فيما يعذبهم الله عز وجل وإنا لصادقون. وهنا كرروا هذا الأمر وجاءوا بهذه الجملة، ما قالوا نصدق، بل قالوا بالجملة الإسمية نحن صادقون، ثم جاءوا بعد ذلك بلام التوكيد يعني لا نحن صادقون، ثم جاءوا بإنا فصارت إنا لصادقون، معنى ذلك جاء التأكيد، مع التأكيد فيما أخبرناك به ماذا عليك يا لوط؟ فأسر بأهلك. الأصل سبحان الذي أسرى بعبده، معنى أسرى أن يذهب الإنسان بالليل، نعم، فاذهب بأهلك في الليل بهؤلاء المؤمنين بقطع من الليل، كما قال ذلك الشاعر: افتح الباب وانظري في النجوم كم علينا من قطع ليل بهيم واتبع أدباره. إذن ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. إذن كل ذلك الأمر يوضحون له أنه عليه أن يسري ليلا، وعلى آل لوط جميعا ألا يلتفتوا، لأن الالتفات إلى العذاب شيء من العذاب، ولا يرون ذلك الهول، وربما يصيبهم شيء، كما لو نظر الإنسان إلى البرق يتخطف الأبصار. وامضوا حيث تؤمرون، هكذا جاء الأمر من الله عز وجل. إذن أنت تسري لا يلتفت أحد، امضي حيث تؤمر. إذا أمرت إلى الشام فتذهب إلى الشام، وإذا أمرت إلى مصر فاذهب إلى مصر. ثم قال تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. بينوا له قضاء الله عز وجل، وأنهم سيستأصلون من العذاب الذي يعذبهم الله عز وجل، وسيكون ذلك في وقت الصبح. وجاء أهل المدينة يستبشرون، جاءوا إليه يهرعون من كل مكان، رأوا الضيفان في بيته فأرادوا أن يتخذوهم شهوة وهم ملائكة، غرهم ذلك، وربما دلتهم زوجته عليهم أيضا. عند ذلك فقال لهم: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. هؤلاء ضيفي، إن الذي يسيء إلى الضيف يسيء إلى صاحب البيت، ويسيء إلى الكرم، ويسيء إلى العادات، ويسيء إلى التقليد، ويسيء إلى الدين، ويسيء إلى العادة، ويسيء إلى أهل المدينة جميعا. إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، لا تفضحوني أيها الناس، إنهم دخلوا إلى بيتي، ومن يدخل إلى البيت فإنه يجب على صاحب البيت أن يدافع عنهم، إن من أسيء إلى ضيفه فقد أسيء إليه. اتقوا الله، اتقوا الله يا قومي، اتقوا الله، لا تركبوا الفاحشة، إياكم أن تقربوا منهم، لا تخزوني، لا تذلوني، إنكم إن فعلتم شيئا فإنكم توصلوني إلى درجة من الحياة، من الخزايا. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ ألم إنا نهيناك أن تجير أحدا، أن تمنع أحدا، أن لا تتعرض لنا في كل أحد؟ لكن النبي كان من شأنه أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيمنعهم في كل حالة، ولكنهم كانوا يخالفونه. ثم قال له، قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ فعرض عليهم عرضا، وأنتم تعلمون أن النبي في قومه كالأب في أسرته، ولذلك يستطيع أن يزوج أي بنت من بنات القوم. فقال لهم: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يعني هؤلاء نساء القوم، فلماذا تأتون الرجال شهوة من دون النساء؟ تزوجوا، أنا أعقد لكم ما بينكم وبين النساء إلى غير ذلك. فدلهم على الصفة التي أمر الله عز وجل بها، عند ذلك لم يفعلوا أي شيء. فسيأتينا الأخبار بعد ذلك كيف أخذتهم الصيحة مشرقين، وكيف جعل الله عليها سافلها، وكيف أغرق الله هذه البلدة حتى صارت عبرة، واليوم تعرف هذه القرية بقرية سدوم، قرية آل لوط التي كما أسلفت في أسفل البحر الميت اليوم غضب الله عليها وجعلها منتنة. ولقد نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما مررنا بقرية أو مكان نزل فيه غضب الله علينا أن نتعظ ونرى ما جرى لهم ولكن لا نبقى، فإن هذه الأماكن نزلت فيها اللعنة ولم تنزل فيها الرحمة. أسأل الله عز وجل أن يعمنا برحمته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا نقمته، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.